الشريعة والحياة، تأتيكم على الهواء مباشرة من الدوحة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شهد الواقع المعاصر صورا متعددة من العدوان على خصوصيات الأفراد، بل إن بعض وسائل الإعلام أصبحت متخصصة في شؤون الفضائح التي تمس الشخصيات العامة على اختلاف مجالاتها، وفي كثير من الأحيان تتورط في اختلاق وإطلاق الشائعات والافتراءات للنيل من المشاهير أو غيرهم، والأمر يكون أشد بلاء حينما يتعلق بالعلماء والمفكرين. والإسلام جعل الحياة الخاصة سياجا منيعا لا يجوز الاعتداء عليه أو حتى الاقتراب منه، وفي سورة الحجرات الكثير من التعاليم الإلهية في هذا الخصوص. والإسلام يقيم مجتمعه على نظافة الظاهر والباطن معا، وغياب الثقة في الآخرين يدفع إلى عمل قلبي باطن يتجسد في سوء الظن، وإلى عمل بدني ظاهر يتجسد في التجسس. ولهذا قرن النهي في التجسس أو قرن النهي عن التجسس بالنهي عن سوء الظن. فكيف يصون المسلم لسانه عن الخوض في أعراض الناس؟ ولماذا يولع الكثيرون بالجري وراء الخصوصيات والنميمة؟ ومتى يكون الفجور في الخصومة؟ التجسس وتتبع العورات موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضيلة الداعية الدكتور عائض القرني، والذي ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة السعودية الرياض. مرحبا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بكم يا عثمان، وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين جميعا، حياكم الله. بداية دكتور، هناك حديث كثير عن حرمات الناس، عن انتهاك المحارم، ما هي تلك المحارم أو الحرمات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة تحفظ أعراض ومسيرة الناس وما وأسرارهم، وهذه من الضرورات بعد حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ النسل. ولكن هذه الحرمات هي ما يختص بالإنسان نفسه وما يعود إليه في خصوصياته كأسراره أو أموره التي هو لا يحب أن يطلع عليها أحد، فالإسلام ضمن له هذا في حدود ما لا يتعدى على الآخرين. يعني فإذا كان الإنسان في بيته أو في مكتبه الخاص فإنه لا يجوز لأحد أن يتجسس عليه ما لم يؤدي هذا العمل الذي يقوم به إلى أضرار بالمصلحة العامة، لأن لا بد أميز في هذا المسار بين ما يضر الآخرين وما يتعلق بالإنسان نفسه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: لا تتبعوا عورات المسلمين، وقال: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فيستتر بستر الله. ومقصوده يعني الذنوب التي تخص الإنسان والأسرار التي تقوم به. فالإسلام منع هذا وجعل سياجا منيعا وحائطا سامقا يحمي به الإنسان نفسه من العدوان ومن تجسس الآخرين، ولا يجوز لهم أن يتسلقوا على هذه الخصوصية ولا عادل هذه الحرمة، والله يحاسبه سبحانه وتعالى. أما إذا تعدى الأمر وتطور إلى إضرار بالأمة بالمجتمع بالدولة فهذا له كلام آخر في الإسلام وله أحكام أخرى. ولكنكم أحسنتم في اختيار هذا الموضوع في زمن بدت تبث فيه الفضائح ويتجسس على الناس ويعتدى على حرماتهم وعلى أسرارهم. طبعا يعني هذا العصر عصر الفضائيات، عصر الفضائحيات. يعني تحدثتم أو بينتم حرمات الناس فضيلة الدكتور، ولكن ماذا عن محارم الله؟ ما هي محارم الله؟ أما محارم الله سبحانه وتعالى فهي حدوده، وقد بينها سبحانه وتعالى كل ما حرم ونهى عنها سبحانه وتعالى، وبين للناس الخاصة والعامة هذه المحارم. ولكننا ونحن نتحدث عن حرمة الإنسان وعن أسراره صار المجال مختلفا، فنحن نقول إن الله حرم وحد حدودا فلا تنتهك، وجعل الإنسان حرمه أسرار فلا تتعدى عليها أيضا. فالواجب علينا أن نراعي الآية. وللعلم يا عثمان وإخوة المشاهدين، لا يوجد في الدساتير الأرضية ولا في القوانين الوضعية كلمة وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فقط امتاز بها الإسلام. ليس في دساتير البشر تهديد لضمائر الناس إلا في الإسلام. الأمم تملك الصوت والسيف والأمن والشرطة، ولكن لا تملك الاطلاع على السرائر لا يملكها إلا الله. ولهذا يقول ذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني أن الباطن مطلع عند الله. فنحن نخوف أنفسنا والناس من مسألة اطلاع الواحد الأحد. وأنا أطالب الجميع أن نربي أنفسنا على التقوى، نربي بيوتنا ونربي مدارسنا وجامعاتنا، حتى تكون عندنا رقابة داخلية، وهذا الذي يمتاز به أهل الإسلام عن بقية الأمم. طبعا عندما نتحدث عن هذا الإنسان، عن حرمات هذا الإنسان الذي هو مكرم من الله عز وجل، لهذه الحرمات مقتضيات وتبعات. ما هي هذه المقتضيات والتبعات فضيلة الدكتور؟ المقتضيات هذه التبعات، أولا أن العبد سوف يحاسب الإنسان أمام الله عما فعل بأخيه الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يهضمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذا الإنسان هذا محاسب بأخيه، يعني واجب عليه أن يسلم منه أخوه. إذا لم يوصل منك جميل للآخرين، فعلى على الأقل أن تثبت إسلامك، ويثبت الإسلام بأن تسلم قلبك وأن لا تؤذي أحدا. يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المقتضى الثاني أن لا تتم الأخوة بين المؤمنين حتى لا يكون هناك شر ولا يكون هناك اعتداء، ومنها الاعتداء على الخصوصيات. فلن يعني لن تكون هناك أخوة إسلامية ولا إيمانية في المجتمع إذا كان واحد يتجسس على الآخر وعين الراصدة عليه ويجمع أخطاءه. في زمن نعرف بعض الناس وهم الذين يرتدون النظارات السوداء ويحبون الأغلاط ويفرحون بالزلات ويتصيدون المعايب وعندهم ملفات العيوب الآخرين، لكن هم أهملوا أنفسهم. وحتى نعى عليهم الشافعي في قول لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. لكن العجيب أن هؤلاء جعلوا أنفسهم درابيل تكتشف لهم أخطاء الآخرين وفضائح الآخرين، وهم يحملون الذنوب كالجبال، فتركوا أنفسهم واتجهوا للناس. ولذلك جاء في الحدث وفي الحديث الذي صحه بعض أهل العلم، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. المسألة الثالثة إن يعني مسؤولية الضمير للإنسان يكون الرجولة أو المروءة أو الشهامة تقتضي أن الإنسان يترفع، أن يكون كالذباب لا يقع على الجرح. يعني بعضهم كما يقول بعض الأئمة كالذباب لا يقع على الجرح، فهو يلتمس المعايب ويلتمس الأخطاء، وهذه ليست من شيم الأوفياء ولا من أهل المروءة والشهامة، فضلا عن أهل الديانة. طيب دكتور، عندما نتحدث عن حرمة الإنسان، عن حرمة المسلم، هل في زمان ما أو في مكان ما يمكن لهذه الحرمة أن تزول؟ نعم يا أخي، هناك خصوصية، وضبط أهل العلم الذين تكلموا في خصوصية الإنسان وما وأسرار المسلم، قالوا إذا كان الأمر يخصه وهو بينه وبين الله عز وجل، إنسان في بيته شرب فعل فاحشة ولكنه في بيته، الله يحاسبه والله مطلع عليه، وليس لنا أن نقتحم عليه منزله ما دام تستر بهذا. كما قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه الحد. لكن يختلف الوضع. الصورة الثانية إذا تصبح يعني حرمته مكشوفة، إذا كان هذا الذي تستر عليه في إضرار بالأمة، إضرار بأمن الناس، إضرار بالدولة، إضرار بالشعب، كان يخطط إلى قتل، يخطط إلى سرقات، إلى اعتداء، إلى نصب، إلى تدمير وتفجير، انتهى الموضوع. لا بد هذا أن يضبط عند حدي، ولا يقول أني أنا ترى خصوصياتي ولا أني في بيتي ولا عليكم مني، لأنه يخرق في السفينة. وقد سماه صلى الله عليه وسلم هذا اللي يخرق في السفينة، يعني يقول فإن أخذوا على يديه نجوا ونجوا جميعا. ولا يجوز لنا في مثل هؤلاء أن نتركهم بحجة أن خصوصيات لهم. دكتور، يعني بهذه النقطة بالذات، ما الذي يضبط عمل الأجهزة الأمنية في بعض البلدان التي تقتحم على الناس بيوتها وتتجسس عليها وتطلع على عوراتها؟ ما الضابط في حركة هذه الأجهزة تجاه الناس؟ يعني ما الذي يحدد هل هذا ممكن أو جائز أو هذا ممنوع؟ بلا شك يا أخي أنك تعرف أنه هذه الأمور لابد أن يقوم عليها ناس من أهل العقل والدراية والعلم والخوف من الله عز وجل. أما نترك الأمر سائب لأناس ليس عندهم تقوى ولا عندهم رقابة لله عز وجل ولا عندهم ضمير، فإنه بلا شك سوف يوظفون ربما هذه الأمور للعداء أو الأمور الأمنية لتبرير وظيفة أو نحو ذلك، فيعود ذلك لأهل العقل وأهل الشان وأهل الدراية الذين أوكل الله لهم أمانة الأمة، فهم يميزون. وينبغي التثبت، وهو قانون التثبت الذي نزل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني لا نأخذ بكل شائعة وبكل خبر وكل ما بلغنا شيء في هذا البيت يعني كمين، وأن فيه ناس يعني جماعة تريد الاعتداء على الناس وتريد يعني الإفساد في الأرض، أن نأخذ بهذا، نتبين ونتحقق عن الموضوع وندرس. أما مسألة الشائعة واقتحام بيوت الناس والإضرار بهم والتجسس عليهم دون دليل ملموس ودون دليل مادي ودون براهين، فهذا مذموم، وقد منع الله من ذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التجسس، حتى في حديث صحيح: لو اطلع رجل على بيتك ففقات عينه فليس في هذه أو هي هدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح. دعني في هذا المجال يعني أذكر الرواية التي جاءت عن سيدنا عمر رضي الله عنه عندما تسور الجدار على رجل في بيته يشرب الخمر، يعني هو تسور الجدار تجسس عليه دخل دون استئذان، هذا ما حاجه به الرجل. في أي مكان نضع هذه الحادثة؟ كيف نستفيد منها في واقعنا اليوم؟ نعم، هو يا أخي وردت هذه الرواية عمر، وأوردها الذين كتبوا في سيرته رضي الله عنه، واجتهاد من الإمام من إمام العامة، ورجع عمر فيما ذكر في الرواية إلى قول الرجل وصوبه، نضع في خصوصيات الناس، يعني أنه إنسان لم يثبت عند الإمام والحاكم ولي الأمر أن هذا الرجل أراد الإضرار بمصلحة العامة أو أمن الناس، لكن إنسان مثلا معروف عنه السكر والخمر والشرب وهو جالس في بيته، هذا ليسنا مطالبين في الإسلام ولا الولاية ولا الدولة أن تبحث عنه وأن تأتي برأسه إلى العدالة، ونحو ذلك من أهل المنكرات، يعني ما دام تستروا الله يحاسبهم وهم في بيوتهم. وعلى هذا صار اجتهاد عمر في هذه المسألة، ورجع في الرواية إلى تصديق كلام الرجل: كنت تجسست علي ونهى الله عن ذلك ودخلت بيتي ونحو ذلك. وبالمناسبة أنت ذكرت يا عثمان بمسألة، وهي أن أبا حنيفة الإمام النعمان كان له جار يؤذيه كل ليلة، وكان يقول أنه كان يشرب، فإذا سكر هذا الجار كان شابا أعزب ليس له أهل، كان يرقص ويغني في الليل ويقول: أضاعوني، كان من السكر يعني، أضاعوني وأي فتى أضاعوا اليوم كريهة وسداد فقري. واختفى صوته في ليلة من الليالي، سأل عنه أبو حنيفة، قال: الشرط أخذوه الشرطة. فلبس أبو حنيفة وذهب إلى مدير الشرطة هناك في الكوفة وأخذ جاره وشفع فيه، فقال جاره: أنت أبو حنيفة جارك؟ نعم. قال: وذيك وسهرك كل ليلة وأزعجك وتشفع في؟ قال: حق المسلم على المسلم، أنت مسلم. قال: فأشهد الله ثم أشهدك أني تائب إلى الله. فبمثل هذه الوسائل يمكن نهدي الناس بالتي أحسن، بالستر عليهم، بنصحهم دون أن نفضحهم، ولذلك بينت هذه الخصوصية فيما سبق من الحديث. نعم فضيلة الشيخ، يعني عندما نتحدث عن خصوصيات الناس، عن خصوصيات البشر، هل من ضوابط ما تضبط هذه الخصوصيات؟ يمكن أن يكون هناك مسارات عامة، مثل أن يقال: هذه الخصوصيات ليس لها علاقة بالآخرين. الأمر الثاني: أنهم يكرهون الاطلاع عليها وليس فيها ضرر يعني على المجتمع. الثالث: أننا لم نؤمر في الإسلام بالتنقيب عن هذه المسائل بنصوص وردتنا، كنص يعني مثلا: لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه ولا عقر في داره. يعني إنسان يفعل منكر في بيته، هل أنا مسؤول في الإسلام أني أذهب وأشتكيه وأني أحاصره وأقتحم عليه منزله؟ لا، الناس أهل يعني فيهم ذنوب وعندهم خطايا والله يحاسبهم، لكن إذا رأينا المنكر أمامنا في الشارع في الطريق ومرنا أن نتأمر بالمعروف ونتهى المنكر صار مكشوف الأمر، أو أن هناك يعني تخطيط يريدنا ويريد المجتمع والأمة كما سلف من كلامي، هذا أيضا ننكره. فلذلك ينبغي أن نراعي هذه المسارات العامة التي هي يعني بينها الإسلام في نصوص، أن نبقي الناس على خصوصياتهم، أيضا أن نعلم أن هذا يخص الرجل، يعني ذنب يسمى الذنب يعني النفسي أو الذاتي أو الذي لا يتعلق بالآخرين، فمثل هذا نتركه والله يحاسبه ما لم يعلنه ويجاهر به. طيب دكتور، عندما نتحدث عن الخصوصيات نتحدث عن التجسس الذي من خلاله يتم انتهاك هذه الخصوصيات. اليوم أمام الفضاء المفتوح، أمام الأخبار الصناعية، أمام شبكة الإنترنت، أمام الأجهزة الخلوية، يصبح الإنسان مكشوفا بالكامل أمام كل هذه التقنيات. كيف ينظر الإسلام إلى هذا الموضوع؟ نعم صدقت. أولا الحمد لله، وبشرك وبشر إخوة المشاهدين أن الإسلام احتاط في كل مسألة حادثة ومعاصرة، احتاط منذ نزول الوحي لهذه المسائل حتى استطرادا. مسألة الاقتصاد احتاط لها قبل، وأقول في سطر أنه ألغى الفائدة الربوية من قبل وقال 2.5 من الزكاة للناس. الآن الخبير الأمريكي المشهور يقول لابد من إلغاء الفائدة لإنقاذ الاقتصاد، ولا بد من 2 للمجتمع. نعم. لكن أعود مسألة هذا التجسس. الإسلام قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الإسلام رب الرقابة، صحوة الضمير قبل أن تأتي هذه الوسائل. ولذلك الذين يقعون الآن في التجسس وفي فضح الناس، هؤلاء أناس ليس عندهم ضمائر، أناس أموات ما عندهم إنسانية ولا مروءة ولا عندهم تقوى. أنا ما أدري كيف يقوم هذا الإنسان في إنسانيته الذي يفرح بزلة الإنسان وبعثرة أخيه الإنسان وبفضيحته. ما أدري أي قلوب تحملهم وهم يتمتعون برؤية الفضائح في مواقع الإنترنت أو يشاهدونها في عبر الجوال أو في صور يعني مدبلجة. ما أدري أي إنسانية، نعرف أنه فقد التقوى، لكن نفس إنسانية الإنسان تأبى عليه أنك تنظر لأخيك الإنسان وهو في موضع يعني مؤسف وموضع مزري وموضع فاضح مكشوف، وأن تتمتع بهذه الرؤية. بل بعضهم يتبرع لا مشكورا ولا مأجورا بنقل لمواقع أخرى ويرسلها عبر الجوالات، والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قالوا عذابهم في الدنيا، يقول مفسر أن يهتك الله ستره وأن يفضح سره وأن يهدم مجده فينفضح وتراه ذليلا وتراه يعني في عري وفي انكشاف وفي فضيحة أمام الناس، مثل ما أحب أن يعثر الناس. يعني كان من الواجب على الإنسان إذا كان عنده إيمان وعنده تقوى أن يأسف إذا سمع الخبر وأن يستر، حتى يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. خبر عائشة رضي الله عنها أو ما نقل عنها من الإفك المفتعل، يقول أين أنتم؟ لماذا ما تظنون في أنفسكم خيرا؟ لماذا ما تكونون أنتم واثقين من مبادئكم؟ لماذا أنتم يعني ما تأسفون لمثل هذا الأمر ولا تسمحون للشائع أن تشيع في الذين آمنوا؟ وماذا فضيلة الشيخ يعني عمن يتبع زلات العلماء، يتبع أقوال العلماء دون التثبت من صحتها، يتبع الإشاعات ليشيع الفاحشة بين الناس وليسيء سمعة بعض أهل العلم؟ هو يا أخي في المجتمع شريحة اسمها أفراد وكالة قالوا، وهي وكالة كاذبة خاطئة. قال صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل قالوا، وقال وزعم، وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هؤلاء أبطال الشائعات وناس فارغون لا عندهم تقوى ولا مروءة ولا عندهم عمل منتج، فهم متخصصون في نشر الشائعات وتصيد الأخطاء والزلات وبثر كلام العلماء. والحقيقة أن المجتمع له ستره وله احترامه، سواء مسؤول أمير وزير عالم تاجر مواطن، أي فرد من أفراد المجتمع له حقه وكرامته. ولكن العلماء لأن الله جعل لهم قدر سبحانه وتعالى، ليس هذا العلماء هم الذين أخذوا هذا القدر. الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأنهم يطعون على الله عز وجل، ولأنهم عندهم ميثاق، ولأنهم حفظوا النصوص، ولأنهم يعني مرشدون وموجهون للأمة، فصار لهم قدر ومنزلة. نحن لا بد أن ننزل الناس منازلهم. السلطان المقسط ولي الأمر العادل ذي الشيبة الكبير في السن، العالم العابد، لا بد أن ننزل الناس منازلهم. فمشكلة البعض نعم. لو أردنا هيك يعني أن ندخل في موضوع التجسس في بعض التفاصيل أكثر، يعني ما حكم المدير الذي يتجسس على موظفيه بحجة مصلحة العمل؟ عموما أصلا لابد أن يضبط هذا الأمر بأن العمل يؤدى على الوجه المطلوب، فإذا حصل أمور وبلغته هو فيتثبت. أما أن يبدأ هو بنفسه فهذا ممنوع في الإسلام. في سنن أبي داود بسند صحيح عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن ذهبت تتجسس عن عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. قال العلم استفاد معاوية من هذا الحديث لأنه تولى أمر الأمة فنفع الله به فكان يغضي الطرف وكان يتغافى عن كثير من المسائل. فالحديث واضح يقول إن للمسؤول لمدير الدائرة للوزير يقول إذا ذهبت أنت تبحث بدون سبب يعني ما تخبر شيء تفسدهم أصلا، وإذا اكتشفوا أنك تجسس عليهم ما يصبح لك ثقة ولا أمانة. ولذلك منع صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ. فنقول للناس اجعلوا الناس الأصل البراءة، الأصل الخير في الناس، الأصل حتى في سامح لبيت عام يقول ما يشك حسين كود الرديين ولا ترى الطيب وسيع بطانة. والمتنبي يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه، لأن الردي ينظر بعين طبعه، يعني السيء الخائن في وزارته في ولايته في إدارته يظن الموظفين خونة ولذلك يتجسس عليهم فيفسد، ممنوع هذا. طبعا هذا الموضوع يمتد يعني يضيق ويتسع، يمتد ليصل تجسس الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، الزميل في العمل على زميله، وهكذا الأقران يتجسس بعضهم على بعض سواء من خلال دخول الانترنت من خلال الهاتف تسجيل مكالمات صوتية أو حتى يصل الأمر إلى تسجيل فيديو، كله قضية متصلة بعضها ببعض. نعم أحسنت. أنا قريب عهد بمقالة في الأسبوع الماضي فن التجسس بين الزوجين، قلت إن الغيرة الشرعية مطلوبة في حدود الشرع، لكن إذا زادت يا أخي صارت وهم، صارت مرض. أنا أعرف شباب الآن مرضى موسوسين عندهم وسواس قهري، أصبح يتجسس على جوال زوجتها، الرسائل التي تصل، على ملابسها، أوراقها، أدراجها. تصدق يا أخ عثمان يعرف بعضهم يجعل جهاز تسجيل على هاتفها الثابت في البيت، صار هذا مريض، هذا أصبح يعني عميل للاستخبارات، أصبح عمله سري لوجستي استخباراتي، ما أصبح هناك ثقة، ولذلك تفسد العلاقة الزوجية من هنا. وبالمقابل في زوجات تحولوا إلى جاسوسات، فيتراقب تصرفاته وحركاته وهي مريضة وموهومة ومسكونة بالشك والريبة، وتبحث في جوبه. وأنا أقول هذا من واقع أني رأيت رسائل في الندوات والمحاضرات ومكالمات، هذا ينبغي أن نوقف هذا المد وهذا المرض عند حده، لأنه يهدم البيوت، لأنه يتسبب في الطلاق والفراق. ولذلك ينبغي أن نأخذ نحن بالظاهر ويكون عندنا غير شرعية ونحمل الناس على الخير وعلى البر. لكن لماذا هذه الطريقة التجسسية، الطريقة التي تصيد الخطأ وتفرح بالزلة وفيها ريبة، لماذا نكون عندنا ثقة؟ أيضا بعض الآباء عين مرصدة على أبنائه، عذبهم في الحياة الدنيا حتى يجسس عليهم في بيوتهم وفي حركاتهم وسكناتهم. تصور معي أنه ينزع هو البسمة من وجوه أطفاله بسبب نفسه التجسسية والموسوسة، وإذا دخل عليهم كأنه ملك الموت دخل عليهم. نعم أيضا بين الزملاء. نعم بين الزملاء. نعم بين الزملاء والأصدقاء يوجد هذا، ولذلك منع في الإسلام طلب منا حسن الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الناس عنده وهم ولذلك يشك ويظن الظن السيء، حتى يقول عمر رضي الله عنه إذا سمعت كلمة من أخيك فابحث لها عن محمل من العذر، فإن لم تجد لها محمل قل لعله يريد كذا وكذا، يعني ابحث عن أسباب، ابحث عن مبررات، ابحث عن تفسيرات لها. طبعا نحن في سياق الحلقة سنتحدث عن وسائل صون الخصوصيات، ولكن دعني في الضيف للدكتور أن نأخذ على البريد الإلكتروني أحد الصحفيين يقول أنا شاب صحفي وتعلم أن الصحافة هي عين المجتمع وعمل يقتضي متابعة هذا أو ذاك لكشف حقيقة أو فتح أعمال غير لائقة قد يقوم بها أناس المفترض أن يكونوا مسؤولين عن المجتمع، هل هذا يعتبر كشفا للعورات وتتبعا لها؟ أسمع منكم الإجابة إن شاء الله بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة، والتي هي بعنوان التجسس وتتبع العورات مع فضيلة الداعية الدكتور عائض القرني. فضيلة الدكتور، عمل الصحفي هو متابعة الناس وخاصة المسؤولين الذين لهم مواقع مسؤولية في المجتمع، هل يعتبر ذلك من التجسس المحرم ومن التتبع للعورات؟ عمل الصحفي في مثل هذا أو التجسس في مثل هذا الأب على أمرين، على ضربين، ضرب يباح له وقد يكون من المصلحة، وهي إذا كان هذا المسؤول وهذا الإنسان يسعى في إضرار المجتمع، كان يكون إنسان مرتشي مختلس مشهور عنه أنه يعني كاذب فيما يقول، مثل يدعو المساهمات وهي وهمية وقد يجرب عنه الكذب وقد يغتر المجتمع، فمثل تعرية هذا مطلوب لأنه يضر باقتصاد الناس، بأمن الناس، براحة الناس، ولا نقول هذه مخصوصيات، لا، لأنه هو تعدى إلى حدود الآخرين، فالواجب أن نعريه، نحن نعريه أمام الرأي العام بأقلامنا ببرامجنا في محاضراتنا، ولو سميناه باسمنا يعني باسمه كان الحسن هذا، وأمر يخصه هو، ذنب يرتكبه، كأنه مثلا يعني يفعل بعض المنكرات مثل الشرب، لكن يخص هذا لا دخل لنا فيه، ولا يجوز للصحفي أن يتعرض لشخصه هو ويقول أنه فاجر وأنه يفعل كذا، وأنه هذه أمور ذنوب بينه وبين الله ولو كانت كبائر، لكن الذنوب التي يتعدى بها الآخرين وتكون فيها إضرار بالناس لابد أن نبين، وإذا سكتنا أجل ما هي قيمة القلم وقيمة الرأي، والله سبحانه وتعالى قد عرى أعداءه بل سماهم بأسمائهم سبحانه وتعالى وكشف أمورهم وقالوا كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فإذا سكتنا عن المزور وسكتنا عن الكذاب والجائر والذي يأخذ أموال الناس والذي يعني يلعب بهم والذي يرصد لهم الحيل والذي يمكر بهم، هذا ليس من الحكمة ولا يدعو الإسلام له، هذا يسمى غفل، هذا حمق، فلا بد يعرى هذا المجرم ويظهر ويكتب عنه. وأما إذا كان ذنوب في موضوع تتبع العورات، يعني هناك الحديث الذي يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم، طبعا هذا ينطبق على الأشخاص، على المؤسسات، على الحاكم والمحكوم، كيف يمكن شرح تطبيقات هذا الحديث في واقعنا المعاش اليوم؟ حديث معاوية عند أبي داود إن يقوله صلى الله عليه وسلم، والعجيب أن معاوية تولى الحكم وطبق ذلك مشكورا مأجورا رضي الله عنه، حديث معاوية فسره العلماء بأن على الحاكم والأمير والوزير والمسؤول والمدير ونحو ذلك كل فيما يخصه أن يبقوا الناس على ما هم عليه، وأن الأصل فيهم الثقة، ما نحن نبحث في الناس، ننبش عن أخبارهم ويدخل في ضمائرهم ونتجسس على بيوتهم حتى يأتينا خبر ويظهر لنا أمر ويصلنا إخبارية فنتثبت عندها، فالأصل، لأن بعض الآن الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية مثل بعض الأنظمة القمعية أصلا صار الإسلام عندهم تهمة وتجسسوا على الناس ورصدوا حركاتهم، وصار حتى الذهاب إلى المسجد تهمة والحجاب تهمة، وصار الاجتماع خمسة يعني كل ما اجتمع خمسة جمعوهم وقالوا يخططون لقلب نظام الحكم، وأذكر بالمناسبة يعني بين قوسين يقول في بلد لا يحكم بالشريعة دعوهم مجموعة قالوا أنتم تخططون لقلب نظام الحكم، فقال أحدهم وكان مزاحا أصلا الحكم مقلوب خلقة فلا يحتاج إلى قلب، فأقول مثل هذا المنهج لا يؤيد الإسلام، الناس الأصل فيهم منهم خير وأنهم مواطنون صالحون والحمد لله، ما ينبغي أن نضغط عليهم بأجهزة ونرصد أخبارهم وأسرارهم، لكن إذا أتانا ريبة وأتانا شك نتثبت ونبحث إذا جاءنا الخبر حتى نكون كما أمرنا سبحانه وتعالى متبينين متثبتين، حتى يقول سبحانه ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب دكتور، يعني عندي الآن إيميل من أحد السادة المشاهدين يقول لقد تكلمت كلمة سيئة بحق الشيخ عائض، لكن من باب الخطأ ظننته شخصا آخر، أطلب من الشيخ السماح. أنت الآن تسمع وربما تسامحه، ولكن ماذا الذي يتكلم بحق آخرين لا يسمعونه وكيف يطلب منهم السماح؟ أولا نقول لك من قناة الجزيرة سامحك الله وعفى الله عنك وعفى الله عنا وعن جميع المسلمين في هذه العصر وفي غيرها، وأقول يا أخي أنا أنصح نفسي وإياك وجميع المسلمين أن نتقي الله فيما نقول وفيما نكتب، وأن نعلم أن الله سوف يحاسبنا على ما نتفوه به، وأنه سوف يقتص للناس الأبرياء من حسناتنا وسوف يوضع من سيئاتهم علينا، فالله الله في اللسان، الله الله في السمع والبصر والقلم، وغفر الله لي ولك، حتى أن تذكرت أن الشعبي العالم الكبير قام رجل فسبه قال الشعبي إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. نأخذ طبيب دكتور بعض الاتصالات من السادة المشاهدين. الأخ عبد الله إبراهيم من مصر، تفضل أخ عبد الله. أشكر قناة الجزيرة أولا والدكتور عائد القرني، عرفنا أن التجسس حرام. ما حكم من سن قانون أو أعطي رخصة من الحاكم أو الحكومة بالتجسس على أحد أفراد الشعب أو مجموعة من الشعب، وما حكم من يتعاون معه، وما واجبنا العمل معه إذا كان التجسس كفرا بواحا أو حراما؟ شكرا. شكرا لك. تجيب فضيلة الدكتور. يا أخي في مثل هذا ينبغي أن نعود إلى ضوابط الشرع. أصل قيام الدولة الإسلامية، نحن نتكلم عن دولة الإسلام، وما يخالف ذلك لا يعتبر لاغيا. أن تقوم هذه الأجهزة لأمن الناس وحماية استقرارهم وراحتهم، فإذا كان التجسس ليس هناك له مسبب ولم يأتي علامات ولا بينات فلا يجوز أن يتجسس على الناس. لكن افرض أنه جاء من جهة محددة أنه يهددون الأمن أو ضبطوا في متلبسين بأمور تفسد المجتمع كالمخدرات أو تفجيرات أو نحو ذلك، هل يقال لا هذه خصوصيات لهم ولا يتدخل في شأنهم؟ لا، الإسلام لا، الإسلام بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه السفينة نركبها جميعا، ما نترك الجاهل يخرج في السفينة. لكن أما أن تتحول هذه الأجهزة إلى تجسس على الناس وإلى اعتداء على حرماتهم وإلى التنكيل بهم فهذا محرم، وهذه لا يجوز التعاون معها أصلا، وعملها باطل، وهي تسعى في الإثم والزور والبهتان. نعم دكتور. من الناس. نعم. نأخذ الأخ جابر السهلي من السعودية. مساكم الله بالخير. مرحبا بك أخ جابر. عندي سؤال للشيخ عايز القرني. تفضل. بخصوص من يتجسس على الناس برخصة دينية، وأقصد بهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السؤال هل يجوز القفز على بيوت الناس وتتبع عوراتهم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم. شكرا لك. أخ منصور حمدان من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حال يا شيخ؟ حسك طيب إن شاء الله. أهلا وسهلا يا حمدان. أهلا وسهلا. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أنا ما أبغى منك إلا طلب بسيط، الله يطول في عمرك إن سمحت. يلا حيك. أرجو منك الدعاء لي في هذه الأيام الفضيلة، الله يطول في عمرك. شكرا أخ منصور. شكرا. سالم أحمد من المغرب. يبدو أن الاتصال انقطع من المصدر. فضيلة الشيخ، يتحدث الأخ جابر عن موضوع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البعض يقول بأنها تتجاوز عملها لتتبع الناس إلى بيوتهم، كيف تردون على هذا الأمر؟ أولا نشكر أخي جابر وأقول هيئة الأمر بالمعروف هذا جهاز يعني شرعي حكومي أقيم لإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جهاز في غالبه جهاز صالح يؤدي عمله على ما يرضي الله عز وجل، ولكن قد يحصل تجاوزات شان الأجهزة الأخرى التي تعمل، لأنهم بشر ليسوا بأنبياء وقد يحصل منهم. ولكن لا نعلم أنا أن عندهم رخصة في اقتحام بيوت الناس، ولم أسمع أنهم يفعلون ذلك ويزاولون. أنا شاهد عيان وأنا أعيش في الرياض وفي مدن المملكة، لم أسمع أنه لا يسمح لهم أصلا كعمل ولا يسمح لهم في الشرع، فإن حصل أنه حصل من بعض أفراد فهذه أخطاء يحصل البشر. لكن بالنسبة أقولها من قناة الجزيرة، جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ساهم في تثبيت أمن الناس وفي راحتهم وفي إسعادهم، والغالب من يعمل فيه من أهل الذمة والأمانة والدين ومن طلبة العلم، وإن حصل التجاوزات فهذه ما يخلو منها البشر، في كل جهاز يحصل ذلك. لكن بعض الناس عنده حساسية من هذا الجهاز لأنه يتوهم أنه يحد من حرياته، وبعض الناس يريد الانفلات طبعا ويريد أن تكون الأمور فوضى، فلذلك يعلق على هذا الجهاز ويمقته ويحاربه، ولكن هو جهاز شرعي. وأحمد الله أن السعودية تميزت بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله بمرسوم، وهي تقوم بأدواره، وغالب الذين فيها الآن دكاترة وطلبة علم ومشايخ وفضلاء. وأنا أنصح إن كان فيهم من يتجسس على أسرار الناس أو يقتحم بيوتهم أن يعود إلى الشريعة، وأن يعرف أن هذه خصوصيات، وأوصيهم أيضا باللياقة مع الناس والرفق بهم واللين، هم يوصوننا ونحن نوصيهم. نعم واضح. قلت الدكتور نأخذ الأخ أبو عبد الله من الأردن يسأل، لو كان لي جيران يتعاطون المخدرات في بيوتهم ولا يؤذونني، هل أبلغ عنهم لأنهم يسيئون إلى المجتمع أم أتركهم حيث يعتبر الإبلاغ عنهم تجسس عليهم. الضابط الشرعي في هذا إن كان أخذهم للمخدرات لأنفسهم هم ولا يبيعون ولا يتصرفون ولا يزاولونها في المجتمع، فهم تنصحهم بطريقتك الخاصة لكن لا تبلغ عنهم، الله يحاسبهم والله قد يتوبون وقد يعودون وأمرهم إلى الله. أما إن كانوا هم يروجون المخدرات ويبيعونها ويزاولونها فهذا ضرر يهدد أمن المجتمع ويهدد دين المجتمع، فتبلغ عنهم ويوقفون عند حدهم، وهذا هو الضابط الشرعي وهو مبين عند أهل العلم، حتى من كتب في الحسبة كابن تيمية أو العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام أو غيرهما من علماء الإسلام. طبعا فضيل دكتور، يعني تتبع العورات التجسس من شأنه أن يشيع الفاحشة بين المسلمين ويدمر المجتمع، ما جزاء من يشيع الفاحشة في المجتمع الإسلامي؟ أولا من يشيع الفاحشة وهو الرجل الذي يستسهل بذنوب الناس وفضائحهم وينشرها لأنه يسهلها، مثل ما قال عثمان رضي الله عنه: ود الزاني نزل الناس، ود السارق نسرق الناس. لكن إنسان أتت منه كبيرة ولكنه تكتم واستغفر وندم فأمره إلى الله، عسى الله يتجاوز عنا وعنهم جميعا. وقال سبحانه: الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله. لكن إنسان معلن بنشر الفاحشة في الذين آمنوا إما بنفسه أو بالآخرين فهذا يوعظ وينصح أو يردع بالحكم الشرعي بقوة السلطة بقوة الأمر. ولذلك الشرع سن الحدود والتعزيرات مثل هؤلاء، إذا ما نفع فيهم الوعظ إذا ما نفع فيهم النصح والتوجيه فإنهم يردعون كل بحسب يعادل القضاء في ذلك. ولا أي أمة من أمم العالم، أنا أنعى لبعض الكتاب يقول لماذا ما يسمح بفضاء الحرية ويشد الحرية وهمية؟ الحرية أخي لها ضوابط، ليس في العالم دولة مفتوحة بلا خطوط حمراء، لا يستطيع أحد في دولة من دول العالم إلا أن يصل إلى خط أحمر، حريتك تنتهي عندما تبدأ في الاعتداء على حريات الآخرين أو أن تدوس القداسات أو أن تلغي الشريعة أو بعض أحكام الشريعة. فضيل الدكتور، طبعا بالانتقال من التجسس إلى صون حرية الناس، الوسائل التي تصون هذه الحريات، من أولى هذه الوسائل قول الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولكن بعض الناس مولعون بسوء الظن، مولعون بالغيبة، مولعون بالنميمة. وربما في هذا يعني إجابة على أسئلة إحدى المشاهدات من كندا: كيف يمكن للمسلم أن يضبط نفسه عن الخوض في هذه الإشاعات وفي هذه الموبقات طالما أن النفس تهوى ذلك وترغبه؟ بلا شك أن الشريعة الإسلامية جت لتربية الناس على المبدأ الوحي الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا بد نحن أن الأصل في الإنسان بلا شريعة أنه كالبهيمة، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأتت الشرائع لإصلاح الناس، نقول إن الشريعة لإصلاح الضمير لإصلاح القلب: ولا تكف ما ليس لك بعلم، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كف عليك هذا، يقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال: كف عليك هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدري يا معاذ ما الذي يكب الناس على، قال: فكلتك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على مناخرهم وولوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فينبغي أن نربي الناس على عدم سوء الظن، يعني كل الأصل في الإنسان حسن الظن. إما إذا أتى أمور ودلائل وبراهين فحين يتغير حسن الظن إلى أن نسيء الظن بمن يأتي منه الخطأ ويأتي منه الذنب. أيضا علينا أن نطهر ألسنتنا، يقول صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، يعني الغيبة. قال: فإن كان في أخي ما يقول ما قلت فقد اغتبته. قال: فإن لم يكن فيه قال فقد بهته. ونربي أنفسنا أيضا على ترك اللعن والشتم. يا إخوان، في اللسان 19 الذنوب، حتى الغزالي حجة الإسلام في الإحياء عدد المسائل أو الأخطاء أو الذنوب التي تأتي من اللسان: الغيبة، النميمة، الشتم، الاستهزاء، القذف، اللعن. جاء الإسلام لحل هذه. لكن المشكلة يا إخوة أن الإسلام اختفى الآن في التربية وفي الحكم في كثير من البلدان الإسلامية. الآن كثير المسلمين مسلم بالهوية لكنه لا يرده شيء، يغتاب ويلعن ويمشي بالنميمة. فيا دعاة الإسلامي ويا علماء الإسلامي ويا مفكر الإسلامي، أعيدوا الناس ويربوهم على شريعة الله التي أنزلها على رسول صلى الله عليه وسلم، لأن أتت لإحياء الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتربيتهم، وهذا هو الحل الصحيح. والله ما يصلح أي حل آخر غير حل الشريعة المحمدية التي أثبت، يعني حتى الأعداء الآن بدوا يشهدون. أنا أقرأ عمدة لندن قبل سنة يقول أنها تطبق بعض أحكام الإسلام لأنه لا حل للمجتمع البريطاني إلا بتطبيق بعض الحدود. في كلاهما يا أخي يطبق حد الإعدام الآن، الإعدام القاتل، قالوا لا حل إلا نأخذه من الإسلام. في مذكرات ريتشارد نيكسون يقول إن الأفكار العظيمة في الإسلام، وللأسف أمريكا قوية لكن ما عندها أفكار عظيمة، عندنا قواعد وعندنا شريعة، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب دكتور، طبعا أنتم أجملتم الآن وسائل صون الخصوصيات، اجتناب الظن، حفظ اللسان، تحريم الغيبة والنميمة، عدم السب والشتم، ولكن اسمح لي فضيلتكم أن أنقل ما روي عن الإمام حسن البصري، روي عنه قوله: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب الهوى، والفاسق المعلن، والإمام الجائر. كيف تعلقون على هذا؟ أولا، هذا الأثر الحسن البصري ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من الوحي، ونحن لسنا متعبدون إلا بالشريعة التي هي الكتاب والسنة. وفي هذا الأثر نظر قد عدت إليه، لا سواء من سنده أو سواء في معناه، لأنه سوف يكون الأمر فوضوي، ومن الذي يقيد لنا مثلا صاحب الهوى؟ يعني إذا اشتهر بإنسان يعني مبتدئ فهذا معلوم أنه يكشف للناس وينصح، لكن إذا كان الإنسان أخطأ في مسألة وأتى بعض الناس صنفه على صاحب هوى وقال عليكم أن تأخذوا عرضه يمين وشمال، من الذي يصنف هؤلاء أو يحكم أو يكون يملك يعني القرار في ذلك؟ مثل الفاسق المعلن، المعلن بفسقه، والفسق هو درجات. لكني أرى أن من اشتهر بالفجور وقال الرأي العام وقال العرف أنه أصبح فاجر، فمثل هذا يعلن عنه ويحذر منه. الإمام الجائر ليس على كل، لأن أمرنا في الإسلام أن نصلي خلف الإمام الجائر إذا كان لم يعلن الكفر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تروا كفرا بواحا. وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وهو جائر وهو ظالم ولم يخرج عليه، فلا يخرج ولا يتكلم. وإذا فتح باب يعني التحدث وتعرية الإمام الجائر أتت الفتن وأتى التحريض، ما لم نرى كفرا بواحا، أو يعلن هو بنفسه الكفر، أو يأتي بمكفر، لا ليس هناك اختلاف أن هذا مكفر، فله حكم في الإسلام معروف. طبعا الشرح في هذا الموضوع ربما يطول، ولكن دعنا ننتقل إلى سؤال مهم جدا: كيف للمسلم أن يتعامل مع الشائعات، مع أخبار الفضائح، مع الكلام الذي ينطلق في خصوصيات الناس؟ أنا أنصح الجميع الآن أمام خصوصيات أن لا يبحثوا هذا الملف، وإذا جاء أن يحموا أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم. الأصل أن تغلق على هذه المعلومات في زنزانة الإهمال والنسيان. إذا بلغت عن خبر وعن فضيحة وعن أمر سيء عن إنسان فإنك لا تسأل، والواجب أن لا تكفوا وأن تعرض وأن تصفح الصفح الجميل. لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وتقول لا دخل لي فيه، وأنا أستغفر الله وأحمي سمعي وبصري، كما قالت صفية رضي الله عنها في خبر عائشة، وكما قال كثير من المؤمنين. فنحن نقول لا دخل لنا، ونستغفر الله، وننصح من يمارس هذه يعني هذا المذهب وهذه الشغلة المقيتة الدنيئة الرخيصة الذي يقوم بها التافهون الحقراء الذين لا يملكون رجولة ولا شهامة ولا إنسانية، والذين يوزعون الفضائح على الناس. نقول أنتم ينبغي أيها الجبناء أن تتوبوا إلى الله، وأن تتركوا هذه القضية أو هذه الطريقة التي هي ممقوتة شرعا وعقلا وطبعا، ولا تليق بالإنسان السوي، إنما تليق بكل إنسان في حقارة ونذالة ونقص معنوية وليس في إنسانية وفاقد شعور وميت ضمير. فننصح ونغلق هذا الملف. نعم صديق دكتور، يعني الآن من وسائل مواجهة هذه الشائعات قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الفاسق إذا كان إنسان ربما تستطيع يعني التبين، ولكن الآن نجد هذا الفاسق تحول إلى مجلات، إلى جرائد، إلى فضائيات، إلى إنترنت وغير ذلك. كيف يمكن التعامل مع هذا الواقع؟ بلا شك أن وقد عقد عن هذا الفاسق الذي هو الفضائيات مؤتمر قبل أسبوعين في قطر، وحضرت من ضمن من حضر، وكان يتحدث عن هذه المسألة كيف يتعامل، وينتهى من التوصيات إلى أمور. أولا، أن نقول من هذا المنبر أن على الحكومات أن تحمي دين الناس. أول ما يجب على الدولة أن تحمي الدين والمعتقد وأخلاق الناس، والأخلاق تحميه بمسألة بمنع هذه الفضائيات إذا استطاعت، أو والصحف أيضا عدم التسارع في أعراض الناس وعدم ترك المجال لهم في فضح الناس. وبعض الناس المحاورين يقول إن الحكومة لا علاقة لها بالأخلاق، بينما كثير من الدول الآن تتجسس يعني على تثاؤب الناس وعطاس الناس، بينما الأخلاق التي هي قوام المجتمع تقول لا دخل لها فيها، بل لها دخل. الثاني يقوم العلماء ورجال الإعلام بنهضة وبتوجيه وبشرح لهذه المبادئ الخالدة الإسلامية ويبين الناس أن هذا حرام. الثالث آخر الدول كي أن يكون هناك الإنسان من حق أن يدافع عن نفسه وعن كرامته وأن يذهب إلى القضاء. فضيلة الدكتور يعني أنا مضطر عذرا وعفوا لمقاطعتك، ولكن الوقت انتهى. أشكرك فضيلة الداعية الدكتور عائد القرني على هذه الإفاضة الطيبة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب والمخرج منصور طرفي.